بحبك بس مش لاقي اللي بتمناه. بعيد انت وانا في حيرة، سرحني وفضها سيرة. غيابك عني يا حبيبي ده ايه معنى؟ بعيد انت وانا في حيرة، سرحني وفضها سيرة. غيابك عني يا حبيبي.